بقي عندنا النكران يعني التعطيل. فتنزه صفات الله عن شيئين، عن التمثيل ويش وعن التعطيل. طيب، هل وقع أحد ممن يدعي الإسلام بالتمثيل؟ الجواب نعم، نعم، فيه ناس ممثلة، فيه ناس ممثلة. هل وقع أحد ممن ينتسب الإسلام في التعطيل؟ نعم، وهو كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.